شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. الخداع، ولذلك أبرزوا صفات المنافقين المخادع. أبرز صفة المنافقين الخداع، وكذلك من أبرز صفاتهم الكذب. وسبحان الله، عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمن أيسرق المؤمن؟ قال نعم، يقع منه السرقة. قالوا أيزني المؤمن؟ قال نعم، قد يقع منه هذا الجرم. قالوا أيكذب المؤمن؟ قال لا ما يكذب. أيكذب المؤمن؟ قال لا، لأن أساس الإيمان يقوم على ماذا؟ على قضية التصديق بأن خبر الله حق وصدق، وبأن وعده حق وصدق، وبأن قوله حق وصدق. فإذا كان الإنسان كذابا كيف سوف يحقق الصدق مع خبر الله عز وجل؟ وهذا الأصل في الإيمان، التصديق، تصديق القلب. لذلك من أشنع الأخلاق السيئة الكذب، وأعظم ما قاد هؤلاء إلى ما وصلوا إليه الكذب، الكذب. وأيضا من صفاتهم الجبن، ولذلك النفاق حقيقة هو نتيجة مركب أخلاق سيئة اجتمع بعضها على بعض في نفس الإنسان فأنتجت هذا المرض. أعظم هذه الصفات، الإنسان لا بد أن يدرك حتى يتنبه إن كان عنده شيء من هذه الأخلاق يعالج نفسه فيها. فأبرز أخلاق المنافقين والسمت المشترك بينهم في الأخلاق السيئة الأمور التالية: الأول الكذب، الثاني الخداع، الثالث الجبن، الرابع الخيانة، الخامس الغدر. هذه من أبرز الأخلاق السيئة التي بمجموعها توجد في نفس الإنسان بيئة قابلة للنفاق، وتجعل في هذه النفسية أرضية قابلة بأن يكون الإنسان يقبل مسار المنافقين. هذه الخصال الخمسة السيئة. فلذلك الإنسان سبحان الله، لذلك صلى الله عليه وسلم إذا رأى من أحد من أهل بيته أنه يعني أحدث كذبة فما كان صلى الله عليه وسلم يسكت عنه حتى يحدث لها توبة، ما يتركه، لأنه إن ترك تجرأ على غيره وعلى غيرها وعلى غيرها. وفي الحديث ماذا؟ إن الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. وإن الكذب يهدي إلى ماذا؟ يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. لذلك أكبر الصفات التي قام عليها النفاق صفة الكذب وخلق الكذب. ولذلك لا تجد منافق صادق أبدا، لا يكون المنافق منافقا إلا كذاب. وأكبر شيء في أنه كذاب أنه كذب على نفسه، فهو يعيش متناقض بوجهين، في داخله شيء وعلى لسانه شيء آخر، ما سلمت منه حتى نفسه في باب الكذب. فمن كذب على نفسه هل نظن أنه سوف يصدق مع غير نفسه؟ من كذب مع نفسه ما كان صادقا مع نفسه، فهل سوف يصدق مع غير نفسه؟ إذن يقول الله سبحانه وتعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. الخداع، يخادعون الله. ما هو خداعهم لربهم؟ وكيف يخدعون ربهم سبحانه وتعالى؟ أولا أريد أن أقول يا إخوة أن من يخدع من لا يخدع فيكون حقيقته أنه خدع نفسه. من يخدع من لا يخدع فقد خدع نفسه. والنفاق كما قلنا إظهار شيء وإبطان شيء ضده، والخداع أنك تظهر للآخرين ما يدل على قربك وحرصك على منفعتهم وأنك تريد مضرتهم. فيحتاج من يكتشف هذا الخداع أن يعلم البواطن، فإذا كان الذي يخادع لا يعلم البواطن فيمكن أن يقع الخداع عليه، أما إذا كان من يخادع يعلم البواطن فهل يمكن أن يخدع؟ الجواب لا، والله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. فلذلك إذا خادع المخادع من لا يخدع فخداعه على نفسه. وهؤلاء يخادعون الله لأن علمهم بالله عز وجل قاصر، فلو علموا أن الله يعلم السر وأخفى لما فعلوا ذلك، ولكن الجهل بالعلم بالله أوقعهم في هذا الأمر. ومن هنا نقول للإخوة جميعا إن أعظم علم يطلب وأوجب علم تطلبوه هو العلم بالله سبحانه وتعالى، ليس في الدنيا شيء أشرف من هذا العلم، وليس في الوجود شيء أوجب على الإنسان أن يتعلمه من العلم بالرب سبحانه وتعالى، وليس في العلوم أشرف وأبرك وأعظم أثرا على صاحبه من العلم بالله سبحانه وتعالى، وليس شيء يفتح هذه القلوب ويملأها بالنور والتقوى مثل العلم بالله سبحانه وتعالى، وليس شيء أنفع لنا إذا رجعنا إلى ربنا جل جلاله من العلم بالله سبحانه وتعالى. فلذلك لا بد من أن يطلب هذا العلم، وأعظم مكان يطلب فيه هذا العلم كتاب الله. لماذا؟ لأنه لا أحد عرف بالله من الله سبحانه وتعالى، فالله بيّن في كتابه وعلمنا في كتابه وأخبرنا عن أسمائه وصفاته جل جلاله، فلا بد من الوقوف مع القرآن ومع الآيات التي تذكر فيها صفات الرب جل جلاله وأسماؤه الحسنى سبحانه وتعالى، فهذا أعظم علم. إذن هؤلاء يخادعون الله، يخادعون الله أي صنعوا معه صنيع المخادعين، وقلنا أن سبب مخادعتهم لربهم أنهم لم يعرفوا، ولو عرفوا ربهم لما خادعوا، ولكن لما كانوا جهالا بربهم عز وجل صنعوا معه صنيع المخادعين يخادعون. والفعل المضارع يخادعون، وما قال خادعوا بالماضي للإعلام بماذا؟ بتجدد هذا الفعل منهم وتكراره، أي أنهم مصرون على النفاق. واضح؟ يخادعون، فإن فعل المضارع، الأفعال عندنا فعل ماضي وفعل مضارع وفعل أمر، فالفعل المضارع يدخل فيه الزمن الماضي والحاضر وأيضا يحتوي المستقبل. فيخادعون بمعنى أن فعلهم في المخادعة مستمر ليس مرة واحدة. وهنا عندما يقيس الإنسان نفسه على هذه الصفات قد يقع الخطأ منه مرة واحدة لو وجد أنه تكرر منه إشكال، واضح؟ فلذلك يخادعون، إذن أفاد قضية الديمومة، يخادعون الله. مخادعتهم لربهم يخادعون الله والذين آمنوا، فهم يظهرون الإسلام ويظهرون شعائر الإسلام مع الناس ويظنون أن هذا فيه مدعاة بأن تتحقق لهم المصالح في الدنيا والآخرة، وهذا من المخادعة. وكذلك بالنسبة للمؤمنين فهم يظهرون هذه الشعائر وهذه الألفاظ، كما سبق وأن قلنا ماذا يفعل عبد الله بن أبي. عبد الله بن أبي إذا جاء يوم الجمعة وأذن المؤذن ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المحراب على كرسيه ينتظر انتهاء الأذان ليقوم ويخطب، فإذا انتهى المؤذن قبل أن يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يقوم عبد الله بن أبي إمام المنافقين عند محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتفت إلى الصحابة ويقول: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمكم الله به، فصدقوه وآمنوا به واتبعوا ما يقول، يعظهم وهو إمام المنافقين وكبيرهم. هذا حاله، ويظنون أن هذا الأمر يحقق لهم المطالب والمصالح. يخادعون الله والذين آمنوا، فبهذا الأمر تصان دماؤهم بين المسلمين، وبهذا الأمر قد يتولون المناصب بينهم بهذا الكلام، وحقيقة ما في قلوبهم خلاف ما قالوا وتلفظوا. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. فحقيقة الأمر خداعهم على أنفسهم، خداعهم على أنفسهم وما يشعرون. طيب، هذا الخداع الذي واقع به هل هو في الدنيا أو في الآخرة؟ وما يخدعون إلا أنفسهم. من المفسرين من قال هو في الدنيا. كيف يخدعون أنفسهم؟ بأن الله سبحانه وتعالى يستدرجهم. كيف الاستدراج؟ بأنهم تطبق عليهم أحكام أهل الإسلام فلا يقتلون بما في قلوبهم من النفاق، وتصان أموالهم فيظنون أنهم قد نجحوا، فيكون ذلك استدراجا لهم حتى إذا ما ماتوا وتبين أن الله مطلع على حقائقهم وأنهم يستحقون الدرك الأسفل من النار. إذن الخداع واقع بهم أين؟ في الدنيا. في أي ميدان؟ في ميدان الاستدراج، في ميدان الاستدراج، أنهم استدرجوا بحيث أنهم رأوا أن ما فعلوه من ظاهر الإسلام كان محققا لهم ماذا؟ صيانة دمائهم، صيانة أموالهم، أن يتولوا بين المسلمين من المناصب وغيرها، فظنوا أن حيلتهم قد نجحت، فهذا استدراج لهم، فيكون بذلك يعني غوصهم في النفاق. إذن هذا في الدنيا. ومنهم من قال أيضا في الدنيا ولكن بماذا؟ وما يخدعون إلا أنفسهم، يظنون أن أهل الإسلام لا يعرفون حقيقتهم، وأن أهل الإسلام عرفوا حقيقتهم بما أخبر الله عز وجل عنهم من الصفات، وأنهم وزنوهم عليها فوجدوا أن حالهم حال الموصوف في القرآن، فعرفوا أن هؤلاء هم المنافقون. فانكشف أمرهم ولم يعد أمرهم خفيا، فعرفوا. وأما من قال أن وما يخدعون إلا أنفسهم أن ذلك واقع بهم في الآخرة وهذا لا محالة، فمنهم من قال أن ذلك حين يضرب بينهم وبين المؤمنين بسور، عندما يأتون ليعبروا الصراط ويريدون أن يكونوا مع المؤمنين، فإذا لأنهم ظنوا أنهم بتلك الظواهر التي مارسوها في الدنيا أنه يمكن أن يكونوا معهم يوم القيامة من الناجين ومن الفائزين، وهناك يظهر أثر خداعهم في هذه الدنيا حين يضرب بينهم وبين المؤمنين بسور ويقال لهم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فيفصل بينهم ولا يكونون مع المؤمنين، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يريدون أن يكونوا مع المؤمنين حتى ينظرون بالنور الذي يرى به المؤمنين فيعبرون الصراط. إن قلنا الصراط ينصب على ماذا؟ على متن جهنم، وجهنم سوداء مظلمة، وهو أدق من الشعر، في مكان مظلم، يتخيل الإنسان هذا الموطن والموقف الرهيب، نار جهنم تسعر ومظلمة وفي جو مظلم، والجسر المنصوب على هذه النار ليعبره الناس ما هو عرضه؟ أدق من الشعر، أدق من الشعر، فهل يرى في مكان مظلم جسر عرضه أدق من الشعر؟ ثم يقال لهؤلاء الناس اعبر. فأهل الإيمان الله سبحانه وتعالى يجعل بقدر إيمان الإنسان نور يضيء له الطريق فيرى ذلك الجسر ويعفو عنه. فيأتي هؤلاء المنافقين يريدون ماذا؟ أن يكونوا مع هؤلاء المؤمنين حتى يستبينوا ويروا أين موطن الجسر فلا يدخلوا في النار ولا يقعوا فيها، ويروا موطن أقدامهم، فإذا ما أرادوا أن يفعلوا ذلك قيل لهم ماذا؟ ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وأنى لهم بالنور. فعندها يظهر أثر خداعهم. فإذا هذا من المواطن التي يتبين فيها لهؤلاء الذين خادعوا وخدعوا أن خداعهم لا ينفعهم، وأن الخداع الذي فعلوه إنما حقيقته كان على أنفسهم لا على من خادعوه. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، قول الله عز وجل وما يشعرون، ما يشعرون، ما يشعرون أن الله اطلع على ما في قلوبهم وحقيقتها، وما يشعرون أن الله أعلم رسوله صلى الله عليه وسلم بما في قلوبهم، وما يشعرون أن الفعلة التي فعلوها حقيقة أثرها إنما هو على أنفسهم لا على من خادعوه، ما يشعرون. وهذا دليل على سفههم وقلة عقولهم وغبائهم وقلة ذكائهم، مع أنهم فعلوا هذه الفعلة يظنون أن هذه صفة ذكاء، أنهم مع الكفار ويأخذون من مصالحهم ومع المؤمنين ويأخذون من مصالحهم، وظنوا أن هذا هو الذكاء. وفي حقيقة الأمر أن هذه صفة غباء ليست بذكاء. إذا كانت النتيجة ما ذكر، وأن الإنسان يظن أنه فائز مع هؤلاء ومع هؤلاء، وفي حقيقة الأمر لا هو فائز مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، فإذن هذا دليل غباء وقلة عقل وسخافة فكر، وهذه حقيقة المنافق وما يشعرون. فلذلك هؤلاء إذن يعني يعود وبال خداعهم عليهم في الدنيا بالاستدراج وبعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء من ذكر الله عز وجل له من المنافقين، وعلم المؤمنين من خلال الأوصاف التي وردت عن هؤلاء، فيكتشف أن هذا من المنافقين فينبذ ويحذر وتعرف حقيقته. وأيضا في الآخرة عندما يأتون يوم القيامة ويأمر الله عز وجل الناس أن يعبروا الصراط، فيأتون أيضا ويظنون أن خداعهم الذي مارسوه في الدنيا سوف ينجح في الآخرة، فيأتون ليمشوا مع المؤمنين ويرون الصراط بنور المؤمنين فيدفعون ولا يكونون مع المؤمنين، ويقال لهم ارجعوا فالتمسوا نورا، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ثم أيضا عندما يدخل النار ويطلع أهل الجنة عليه أيضا يمارسون خداعهم ويظنون أنه ينفعهم، ويقولون نحن كنا معكم نصلي في مساجدكم ونصف بينكم ونخرج من أموالنا نزكي كما تزكون ونصوم ونحج، فيطلبون منهم أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. بماذا يجيب أهل الإيمان أهل النفاق؟ يقولون لهم إن الله حرمهما على الكافر، لا الماء ولا الرزق. إذن هذا بالنسبة لي المخادعة. ثم يقول الله عز وجل في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوبهم مرض، وقدم في قلوبهم على المرض للإخبار على أن المرض الذي عندهم هو مرض قلبي، مرض اعتقادي. والقلب أشرف جارحة في الإنسان، وصلاحه عنوان صلاح الإنسان وفساده عنوان فساده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وهؤلاء والقلب إما أن يكون سليما وإما أن يكون مريضا وإما أن يكون ميتا، ولا ينفع الإنسان يوم القيامة إلا إذا جاء بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم الذي سلم من كل شبهة تخالف أمر الله، ومن كل شهوة تخالف مراد الله عز وجل، سلم من أمراض الشهوات ومن أمراض الشبهات. فالقلب آلة التفكير، وهؤلاء كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم في قلوبهم مرض، ولهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، فهم لا يسمعون سماع المستفيد، ولا يبصرون إبصار المنتفع، ولا تعرض على قلوبهم الآيات فينتفعون بها، لا يفقهون. فتعطلت عندهم أعظم آلة للفهم وهي القلب، موطن العقل. تعطلت عندهم أعظم آلة للتفكر، وكل ما يحدث من الإنسان فهو تابع لتوجيه ما في قلبه. ففساد القلب فساد لبقية أعمال الإنسان كلها ولجوارحها كلها، وصلاحه صلاح لأعمال الإنسان. فهؤلاء مصيبتهم ومشكلتهم أين؟ في قلوبهم، في قلوبهم، أي فيها لا في غيرها، في قلوبهم مرض. وقال مرض منكرا منونا لتعظيم المرض الذي في قلوبهم. فالتنكير والتنوين لأجل ماذا؟ لأجل تعظيم المرض الذي في قلوبهم، في قلوبهم مرض. فزادهم الله مرض. إن انحراف الإنسان أساسه يبدأ من عند نفسه، فإن حصل ذلك منه كان الجزاء من جنس العمل. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، الجزاء من جنس العمل. والله سبحانه وتعالى لكمال عدله ورحمته، انظروا واسمعوا يا إخوة إلى نعمة الله بهذا الإنسان ومنته وكرمه وعدله. أولاً، الناس كلهم خلقوا على الفطرة، والفطرة هي السلامة التي خلق الله الإنسان عليها، بحيث أن هذا الإنسان في قلبه وفي قرارة نفسه بأصل الخلقة يؤمن بوجود الله، وخلقه على خلقة قابلة للانقياد لأوامر الله. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى أخذ العهد على بني آدم كله قبل أن يسكنوا الأرض، وقبل أن يخرجوا من ظهر أبيهم آدم نسلا، فإن الله سبحانه وتعالى أخرجهم في عالم الذر، كما قال الله عز وجل في القرآن وأخبرنا عن ذلك في كتابه الكريم، وأن الله سبحانه وتعالى استشهدنا على هذا الأمر. وإذا أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. إذن هذه اثنين، كلنا شهدنا بهذه الشهادة. ثلاثة، أن الله سبحانه وتعالى أوجد في هذا الكون من الآيات ما لو تأمل فيه الإنسان لأرشده ودله على أن لهذا الكون خالقا واحدا هو الله جل جلاله، وأنه لا يمكن أن يكون لهذا الكون إلهين. الأمر الرابع، أن الله سبحانه وتعالى أكرم الإنسان بالعقل، وأن هذا العقل إذا أعمله الإنسان بطريق صحيح أرشده إلى ربه، ومع ذلك لا يعذب الإنسان إن كفر حتى ينضم مع هذه الأربعة أمر خامس، ما هو؟ إرسال الرسل وإنزال الكتب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. خمسة أمور حتى تقام الحجة عليه، وبعد ذلك ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. إذن الأول ما هو؟ الفطرة. الثاني ما هو؟ الشهادة في عالم الذر. الثالث ما هو؟ الآيات في هذا الكون. الرابع ما هو؟ العقل. الخامس ما هو؟ إرسال الرسل. لن يعذب الإنسان حتى تقوم عليه هذه الحجج الخمسة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا هؤلاء في قلوبهم مرض. إذن المشكلة أين؟ في أعظم جارحة، وهي آلة التفكر، آلة التذكر، آلة الاعتبار، حيث الميزان فسد هذا المكان. فإذا فسدت آلة التذكر والتفكر والاعتبار، فكيف يصلح ما بعدها؟ واضح؟ إذن مرضهم خطير. لماذا؟ لأنه في القلب، بينما لو كان في جهة أخرى لكان الأمر أهون. فلما كان مرضهم في الأساس والأصل في موطن التفكر والتذكر، عرفت؟ فأصبح أمرهم عظيم وخطرهم كبير ومرضهم جسيم، لأنه في قلوبهم، في قلوبهم مرض. ومن هنا نقول أعظم ما ينبغي عليك يا عبد الله أن تتنبه له رعاية قلبك وتزكية نفسك، أن تزكي الباطن وأن تطهر القلب، هذا أعظم شيء. وأخطر داء إذا كان الداء في القلب. وأمراض القلوب تنقسم إلى قسمين: مرض شبهة ومرض شهوة. مرض شبهة ومرض شهوة. مرض الشبهة الشك، ومرض الشهوة مرتبط بماذا؟ بالشهوات. فهنا في قلوبهم مرض. ما هو المقصود؟ مرض شهوة أم شبهة؟ المقصود مرض شبهة. وقول الله عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ما المرض المقصود هنا؟ مرض الشهوة. وكل من المرضين خطير، ولكن مرض الشبهة أعظم وأشد. والأصل في مرض الشبهة بماذا يعالج؟ بالعلم. ومرض الشهوة بماذا يعالج الأصل فيه؟ بالصبر. مرض الشهوة الأساس في علاجه ما هو؟ الصبر. اصبر بغض البصر، اصبر بأطر النفس، اصبر. وأما مرض الشبهة فعلاجه أساسا بماذا؟ بالعلم. فاعلم أنه لا إله إلا هو. واضح؟ فلذلك المرض الذي في هؤلاء الناس المنافقين مرض شبهة، فلا بد له من علم، ولا يزول إلا بالعلم. في قلوبهم مرض. لما كان هذا مرضه، ولذلك يخادعون، وأن ذلك مستمر منهم ليس مرة واحدة، وإنما أصبح صفة فيهم، خلق من أخلاقهم، من ديدنهم ومن شأنهم هذا الفعل. فلذلك قال: فزادهم الله مرضا. عاقبهم الله فزادهم الله مرضا. والجزاء من جنس العمل. المرض الذي زادهم ما هو؟ ذكر العلماء أنواعا، وهي من خلاف التنوع، أي لا مانع أن يكون ذلك كله. فزادهم الله مرضا. من المفسرين من قال زادهم أخلاقا سيئة تدفعهم إلى زيادة في النفاق. والأخلاق يا إخوة، وأتمنى أن ننتبه، الأخلاق النفس تتقوم بهذه الأخلاق، والأخلاق تنقسم إلى قسمين: أخلاق حسنة وأخلاق سيئة. والطاعة تحتاج إلى الخلق الحسن قبل القيام بها، وتحتاج إلى الخلق الحسن أثناء القيام بها، والطاعة تثمر خلقا حسن بعد القيام بها. فعلى سبيل المثال الصدقة، حتى تقوم أنت بهذه الصدقة أو الزكاة فيحتاج أن يكون عندك خلق الكرم، إذ لو كان الإنسان بخيلا لأعاقه البخل أن ينفق وأن يتصدق. فإذا كان عنده الكرم بدأ في الإنفاق، أثناء العمل ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى خلق السماحة مثلا، حتى يعطي هذه العطية بدون منة وبدون كبر، فيعطيها بنفس طيبة. فإذا أداها بخلق الكرم ابتداء ثم بالسماحة وطيب النفس أثناء العمل، أنتجت له ماذا؟ أنتجت له خلق المحبة لأهل الإيمان. فإذا الخلق الحسن نحتاجه قبل العمل الصالح، ونحتاجه بعد العمل الصالح، وسوف يثمر لنا ذلك خلق حسن جديد. فإذا ما أعطينا الخلق الحسن الجديد دفعنا إلى ماذا؟ إلى عمل صالح آخر. وهكذا يظل المؤمن يزداد في الأخلاق الحسنة. وهؤلاء على العكس، فخلق الكذب دفعهم إلى ماذا؟ إلى فعل الخداع، فيفعلون العمل بالمخادعة وبالغدر، ينتج عنه ماذا؟ خلق آخر، إلى الحسد ثم إلى الكبر وهكذا. فلذلك إذن فزادهم الله مرضا، إذن بمعنى زادهم أخلاقا سيئة تكون سببا في ماذا؟ في أن يثبتوا على النفاق وأن يزدادوا في النفاق، معاقبة لما حصل منهم ابتداء. ومن المفسرين من قال فزادهم الله مرضا، أي زادهم الله شكا على ما في قلوبهم من الشك. ولذلك المنافق لا تجده مرتاحا أبدا، لا يرتاح البال، دائما يترقب، دائما يخاف، يحسبون كل صيحة عليه. فزادهم شك فيزدادون خوفا ورعبا. إذن هذا فزادهم الله مرضا. ومن المفسرين من قال فزادهم الله مرضا، زادهم استدراجا بمعنى زادت الأحكام الشرعية، وزادوهم عدم تصديق بها فازدادوا منزلة في النفاق. إذا كان مثلا يعني هم كفروا بمئة حكم فزادت الأحكام 20 فكفروا بمئة وعشرين، فهذا معناه نزول في منزلة يعني في منزلة ذنبهم ونفاقهم، ومن ثم تكون العقوبة عليهم أشد. ومنهم من قال فزادهم مرضا، أي وكلهم إلى أنفسهم، ومن مكل إلى نفسه ضاع، ومن وكل إلى نفسه خسر خسرانا مبينا. ولذلك في الدعاء المأثور اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. فزادهم الله مرضا وكلهم إلى أنفسهم. ومن العلماء من قال فزادهم الله مرضا، أي زادهم تعلقا بالدنيا وزهدا في الآخرة. ومن عظمت الدنيا في نفسه وخفت الآخرة في قلبه فقد هلك. إذن زادهم مرضا بأن زاد تعلقهم في الدنيا، تمضي الأعمار ويبيض الشعر وينحني الظهر والمؤمن يزداد تعلقه بالآخرة وهؤلاء يزدادون تعلقا بالدنيا. إذن هذا من الزيادة في المرء، فيغفلون عن العمل للآخرة، بينما لو زاد قدر الآخرة في قلوبهم ونمى مع مرور الزمن لربما كان هذا دافعا للتوبة، لكنهم ازداد تعلقهم بالدنيا عقابا من الله عز وجل وزهدا في الآخرة، فزادهم الله مرضا. إذن ركنوا إلى الدنيا ونسوا الآخرة فزادهم الله مرضا. إذن نقول أن انحراف الإنسان عندما يبتدئ منه ويستمر عليه فيزيده الله ويعاقبه، والجزاء من جنس العمل. هذه قاعدة شرعية عظيمة في المجازاة، الجزاء من جنس العمل. فإذا هؤلاء في قلوبهم مرض فزاد الله عز وجل قلوبهم مرضا، ولذلك الأمراض التي ذكرت. نجد قضية الأخلاق أمر الباطن، قضية الشك أمر الباطن، قضية التعلق بالدنيا ونسيان الآخرة أمر الباطن، قضية رد الأحكام الشرعية وعدم الخضوع لها أمر الباطن. فإذا لما كان عناده وعصيانه الأساس فيه منطلق من القلب قابلهم الله عز وجل بعقوبة في المكان الذي انطلق منه الذنب وهو القلوب، فعوقبوا بهذه العقوبات، فعوقبوا بهذه العقوبات. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. إذن ما هو الدور المطلوب منا؟ العناية بقلوبنا والعناية بنفوسنا. ولذلك يا إخوة في القرآن أقسم الله قسما عظيما ما تكرر في القرآن كله، 11 قسم في مكان واحد، 11 قسم متتابعة يقسم الله عز وجل بها. وجواب القسم أن المفلح من اعتنى بداخله، وأن الخسران من أهمل داخله. قال الله عز وجل والشمس وضحاها، أقسم بالشمس وبضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. هذه 11 قسم. طيب أين جواب القسم؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ما تكرر هذا في القرآن كله، 11 قسم على ماذا؟ على أن المفلح من زكى نفسه، وأن الخسران من دسى نفسه. والسؤال هنا ماذا نحن أعطينا لنفوسنا من الصيانة والحفظ؟ هل تعلمنا كيف نزكي قلوبنا ونفوسنا؟ هل تعلمنا كيف نطهر دواخلنا؟ ولن ينفع المسلم يوم القيامة إلا إن جاء بقلب سليم، آية محكمة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهل تعلمنا كيف نحوط هذه القلوب لتكون سليمة؟ هل تعلمنا هذا العلم ودرسناه وتفطنا فيه وسألنا عنه وبحثنا عنه وأنفقنا في تحصيله الأموال وبذلنا له الأوقات حتى نتعلم كيف نحفظ قلوبنا؟ ماذا أوقع هؤلاء فيما وقعوا فيه حتى أصبحوا مهددين بالعذاب الأليم وموعودين بالدرك الأسفل من النار؟ ما هو السبب؟ أنهم في قلوبهم مرض ولم يعالجوا قلوبهم ولم يحفظوا قلوبهم ولم يصونوها من أمراض الشبهات والشهوات، فلذلك وصلوا إلى هذه المرتبة والمنزلة. فلذلك هذه وصية عظيمة، العناية بالقلوب والحفاظ عليها إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم يقول الرب جل جلاله: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. لهم لا لغيرهم، لهم هؤلاء الموصوفين بالصفات السابقة عذاب أليم. وألم العذاب بأحد ثلاثة أمور، وقد يكون بها كلها. فيكون العذاب أليم إذا كان شديدا، ويكون العذاب أليم إذا كان كثيرا، ويكون العذاب أليم إذا كان دائما. يكون العذاب أليم إذا كان شديدا ولو كانت مدته قصيرة، لكن ألمه من شدته. أو يكون العذاب أليم لكثرته، يضرب مثلا بالسوط لكن ليس بالقوة، لكنه ألف جلدة فلكثرتها يصبح أليما. أو لديمومته أنه دائم. وهؤلاء جمع لهم في ألم العذاب الأمور الثلاثة. فشدة العذاب فهم في الدرك الأسفل من النار، وكثرته فإنه محيط بهم من كل جوانبهم، يستظلون بالنار وفراشهم نار وأمامهم نار وشرابهم من نار وطعامهم من نار، فهم نار في نار. إذن شديد وكثير. ثم هو دائم فإنهم ليسوا بخارجين منها، ليسوا بخارجين من النار. فجمعت لهم في ألم العذاب الثلاثة الأوصاف: الشدة والكثرة والديمومة. لهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وهنا أشار إلى الخلق الأسوأ والدافع الأبرز لما وصلوا إليه، وهو الكذب. وبعد ذلك، هل أحد يرى أن فيه خلة الكذب ثم لا يعالجها، ويرى في أولاده صفة الكذب ثم لا يعالجها، ويرى في طلابه صفة الكذب ثم لا يعالجها؟ ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فإذن، وفي قراءة يكذبون، فهم كذابون مكذبون. كذابون هم يفترون الكذب، مكذبون بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجتمع فيهم الصفتين بمجموع القراءتين: كذابون مكذبون. فهم كذابون يخترعون الكذب، ومكذبون يكذبون الحق والصدق، فلا يصدقون بخبر الله جل جلاله ولا بخبر رسوله عليه الصلاة والسلام. وأعظم شيء في الكذب ما تعلق بماذا؟ بقضية الإيمان. يقولون: آمنا بالله باليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فإذن لهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الفساد ضد الصلاح، وهو الانحراف عن خط الاستقامة وفعل ما يضاد طريق الاستقامة، هذا الفساد. فإذا قيل لهم، قيل لهم هنا للمجهول بمعنى أنهم لا يقبلون من أي ناصح، وليس من ناصح معين، يعني لم يذكر هنا. وإذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أصحابه، بل شأنهم أنهم لا يقبلون النصيحة من أي أحد كائنا من كان. إذن شأنهم ما هو؟ رد النصيحة. فإذن هم يردون النصيحة ولا يقبلونها، ولا يقبلونها. باقي خمس دقائق، إذن نقف عند هذه الآية.